السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. تحدثت مع حضراتكم وقلت إن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه ما من أمة من الأمم، وقد بينا معنى الأمة وقلنا هم الجماعة من الناس يجمعهم مكان واحد وزمان واحد. ما في أمة من الأمم إلا وأرسل الله سبحانه وتعالى إليها رسولا بشيرا ونذيرا. وقلت ما كان ذلك إلا ليقطع الله سبحانه وتعالى العذر على الخلق وعلى البشر، حتى إذا ما حوسب الإنسان لم يجد لنفسه مهربا ولا عذرا، فتأتي الرسل لقطع الأعذار، تبين للناس ماذا يريد منهم ربهم، وتبين للناس طريق الحق وطريق الباطل، فلا عذر لأحد إذا سلك طريق الباطل. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة هناك من دعاة التصوف كالخواص وابن عربي ادعوا استنادا إلى هذه الآية وبضميمة آية أخرى جاءت في سورة الأنعام إلى هذه الآية، ادعوا أن عالم الدواب والطيور وما إلى هذا، كل هذه العوالم لها رسل من جنسها، لها رسل من جنسها. الآية التي معنا تقول: وإن من أمة، أسلوب قصر وحاصر، كل الأمم أي أمة، إلا خلا فيها نذير، أي مضى فيها نذير، أي جاءها رسول. قالوا كل الأمم، نعم. قالوا إذن هذه العوالم التي نتحدث عنها بنص القرآن أمم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم. يبقى الدواب والطيور كما يرى هؤلاء هي أمم أمثالنا، أمم أمم. وربنا قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يبقى هم كمان لهم نذر ولهم رسل. الألوسي عليه رحمة الله وهو من مفسر السلف لما تعرض لهذا القول وقال هناك من ادعى أن البهائم لها رسل، قال باللفظ كده ولا يقول بذلك إلا البهائم، يعني اللي يقول الكلام ده يبقى ايه؟ بهيم، ولا يقول بذلك إلا ليه؟ إلا البهائم، إلا البهائم. ليه؟ لأنه لم يثبت نص صريح أن عالم البهائم والطيور فيها المؤمن وفيها الكافر، فيها الطائع وفيها العاصي، لم يثبت هذا ولم يقل عاقل بهذا بأي حال من الأحوال، إنما هي مجبولة على ما خلقها الله لها، يعني مجبورة محكومة بقانون إلهي أن تنفذ ما خلقت له. ربنا خلقها مسخرة، هي مسخرة، خلقها مش مسخرة، هي مش مسخرة، خلقها لمهمة، هي تؤدي المهمة، وكلها يعرف الله، ليس فيها من يكفر ومن يجحد حتى تحتاج إلى رسول، وليست مطالبة بعبادة حتى تحتاج إلى رسول. أنت بتحتاج إلى رسول ليه؟ اللي مش عارف ربه الرسول بيعرف، طب هي عارفة ربه. أنت محتاج لرسول ليه؟ العاصي الرسول يدعو إلى الطاعة وهي لا تعصى ربها، تخيل. يبقى لا بتعصى ربنا ولا بتخلفه، ولا هي جهلاء مش عارفة زي البشر، ولا هي كافرة بالله، ولا هي كافرة بالله، بل هي أعرف بالله منا، والله أعرف بمن خلقها منا. يبقى هتيجي تقول لي في رسل، رسل ايه؟ طب الرسل بتيجي تقول لك يلي مش عارف ربنا اعرف، هم عارفين، يا عاصي اطع الله، طب هم طايعين، اعبد الله، هي مش مكلفة ها بعبادة. يجي لها رسول لي، اي عاقل يقول هذا الكلام؟ اي عاقل؟ هي تعرف الله، تعرف الحق. اقرأ كلام الهدهد لتدرك أنه اللي بقى طائر، والطائر ده أمم أمثالكم زي ما هم بيقولوا. الناس جهلت ربها وكفرت به، والهدهد لا يجهله بل ويدعو إلى الإيمان به. مش عاتب عليهم في هذا؟ وقال الخربانين التعبانين بيسجدوا للشمس من دون الله، إذن هو عارف الله، وزين لهم الشيطان ها أعمل، عارف إن في شيطان وضحك عليهم، ولما يقول ألا يسجدوا ها لله الذي، وعارف انه هو المنعم وصاحب النعمة والصانعة الذي يخرج ليه خاب في السماوات والأرض. الله عارف ولا مش عارف؟ هيعوز رسول يعمل بيه. لذلك لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكلمنا ها ويبين لنا، سيبين لنا ان اللي هيبقى ليه حساب وتسأل على الرسل والنظر وأطاعت والله عصت، ده كلام ما يقول به عاقل زي ما قال الألوسي، ما يقول به إلا البهاء، إلا البهاء. إنما زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها البهائم دي ويجمعها ويقتص من الشاة ها إيه الجلحاء للشاة الإيه ها من الشاة القرناء للشاة الإيه الجلحاء، الشاة القرناء اللي هي قضونه والجلحاء اللي ملهاش علشان نطحيتها في جنة وفي نار وفي حساب وكلام زي ده، ثم يقول لهم كونوا ترابا. ولذلك لما فسروا قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، بعض أهل العلم بيقول يتمنى الكافر أن لو كان عدما، والبعض الآخر بيقول يتمنى الكافر أي أن لو كان حيوانا يفعل به كما يفعل بالحيوانات، يقول الله له كن ترابا. بس لا شفنا بقى حساب على طاعة ولا عبادة ولا رسل، ولا تقول لهم كنتوا جاهلين بالرسل، والله عارفين الرسل، عارفين الرسل، والله عارفين الرسل وعارفين ربنا أكثر منا، وعندك حديث أخرجه أحمد في مسنده سند صحيح أن جماعة من الأنصار كانوا يسنون على جمل لهم، خلاص يسنون على جمل لهم مش من السناء المدح يعني، يسنون يعني بيحملوا عليه الماء ويسقي الأرض. اللي انتوا عارفين العرب ما كان عندها بقر، كان عندها ايه؟ إبل، فكانت بتستخدم الإبل في سقي الأرض بدلا من البقر، فكان عندهم جمل يسنون عليه فهاج خلاص، وما استطاعوا أن يقتربوا منه. وأنا يمكن قلت لكم زمان إني من أكثر الحيوانات حلما مع أنه من أشد الحيوانات قوة الجمل، الجمل من أقوى الحيوانات. قلت لكم زمان لو تفتكروا قلت لإخوانكم إني لما بيحبوا يختبروا قوة حد يقوموا يحملوه الحمل الثقيل وهو جالس ويقولوا له قوم، هنا تظهر القوة إنك تشيل حمل تقيل وانت قاعد وتقوم بيه، لكن وانت واقف يسهل عليك حمله، لا احنا هنحطه عليك وانت قاعد يقول لك قوم. عشان كده اللي بيتابع فيكوا ألعاب القوة اللي بيجيبوهم بيشيلوا حديد دول حمل أثقال يا سيد بيخلوه يرفعها قاعد، عارف لو خده وواقف سهلة، لكن وهو قاعد ياخدها يحطها فوق كتافه كده وبعدين يعمل ايه؟ لو شاطر يقوم، هنا بقى بتبان القوة. عشان كده أول ما بيجي يقوم اللي بينخ واللي بيقع اللي يشيل ده يتسقف له، تقال بس انت القوي بقى خلاص. فعشان كده بيقولوا الجمل من أقوى الحيوانات، الحيوان الوحيد الذي تضع عليه حملا ثقيلا تحط على ظهره بيت بحاله وتدخل فيه السكان كمان قاعد اثنين ثلاثة أربعة، وبعدين تقول له قوم ايه اللي يحصل؟ يقوم. فمن أقوى الحيوانات ومع ذلك هو من أشدها حلما، وده من فضل الله ان ربنا جمع له بين القوة عشان يؤدي مهمته وبين الحلم عشان يصبر على البني ادمين اللي يضربه واللي يخبطه واللي يعمله والعيل اللي قد كده اللي يسوه يتحكم فيه. هو حليم حليم. عشان كده قلت لكم زمان لما كنت بتكلم عن سلسلة الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة قلت لكم الجمل هو الحيوان الوحيد الذي ليس له مرارة. اللي يروح لجزار جملي لك اي ذبيحة حتى البني ادم له مرارة الا الجمل. ليه المرارة دي؟ امبير صبر، هي معيار الصبر. ولذلك انت لما بيفيض بك قوي تقول عمل ايه؟ فلع مرارته بقى خلاص خلص. فالجمل ملوش مرارة، عشان كده صبره بلا حدود. ولذلك اذا غضب بتبقى هي بتبقى هي معاها دي بقى شر الحليم. اذا ايه؟ اذا غاضب، هي اذا غضب ما حدش يقدر يسيطر عليه. فشوف جايين يشكر النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من الانصار يقولوا له قال لنا بعير نسني عليه هاج واصبح كالكلب المسعور ومنعنا ظهره، حدش قادر يقرب منه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا، فذهب معهم الى حائطهم البستان بتاعهم يعني، اراد ان يدخل خافوا عليه. اقول لك الجمل في الحالات اللي زي دي، انا شفت جمل في المملكة اصيب بحالة هياج خارج الشارع دمر 40 عربية عمل عمايل لا تتخيلها لما بيفلت خلاص. فشوف بقى بيقولوا النبي ايه؟ هيخش الحائط بتاعه معاه شوفه. قالوا يا رسول الله نخشى عليك صولته انه اصبح كالكلب المسعور. فقال دعوني عليه الصلاه والسلام. فلما دخل وابصره الجمل نظر اليه وصعد النظر ثم جلس بين يديه كأذل قط. اسمع كلام بقى. اللي بيقولوا بقى كالكلب ليه؟ كالكلب المسعور. كأذل قط ثم طأطأ رأسه فقال له أبو بكر: يا رسول الله كأنه يعرفك. وكده اللي خلاه عمل كده بعرفك بقى، كأنه يعرفك. قال يا أبا بكر: والله ما بين لابتيها من شيء إلا وهو يعرفني إلا كفرة الجن والإنس. يبقى مين اللي مش عارف؟ مين اللي مش عارف؟ هم دول اللي محتاجين رسل، هم دول اللي محتاجين رسل. طب ده محتاج رسول ليه؟ وعارف الرسول اهو، وعارف ربه، وعارف مهمته. وام المؤمنة عائشة بتقول لك: كان عندنا حمار وحشي، جحش صغير كده، خلاص تقول لك كده، اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب وجاء واحدث ضجيجا، يقعد يجري ويروح ويجي ويخبط كده. فاذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولم يترمرم، ما يتحركش من مكانه. عشان ايه؟ ما يزعجش النبي. النبي جه خلاص عارفينه، عارفينه. جحش جحش، في بقى عندنا احط من جحش دلوقتي، والله لا يعرفون النبي فضلا، احط من جحش. فدول دول محتاجين الرسل ايه؟ مين اللي يقول محتاجين الرسل؟ يعرفون ربه، ويعرفون الانبياء والرسل، ويلتزمون بما خلقوا له. اي والله طاعك تجيب الرسول ليه؟ ما عنده ايمان ولا كفر، ما عنده معصيه، عشان تقول له نجيب لك رسول؟ فكلام لا يقول البهائم. ولذلك ابن المنير حمل على هؤلاء حمله شديده جدا، وقال لا يقول ان الحيوانات والطيور والبهائم لها رسل الا ملاحده العصر. افتهموا كمان بالايه؟ بالالحاد. ملاحده العصر. والقاضي عياض يقول كفارهم بعض الفقهاء كده، كلام ما يقول به احد، ولسنا في حاجه اليه علشان نقول. ولذلك وان من امه يعنى ثقلين، الانس وليه والجن، ما تدخليش البهائم، ما تدخليش البهائم خلاص، الا خلا فيها ايه؟ نذير. تعال بقى شوف السياق الجميل، ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يقول للنبي بهذا: لست بدعا من الرسل. صح، بدع من الرسل، عشان يقولوا ايه ده؟ في حاجه اسمها رسول؟ كل الامم السابقه جاء فيها ايه؟ ها، رسل. فهو ليس بدعا من الايه؟ هو قال لهم ده: لست بدعا من الايه؟ من الرسل. ليس بدعا من الرسل، مش حاجه مبتدعه، يبقى ليس بدعا من الايه؟ من الرسل. ادي واحد، يبقى سبقه رسل كثير، يبقى دي هذه سنة الله في خلقه وفي كونه. ثم بين الله له ان زي ما سنة الله في الخلق ان يرسل في كل امة ها رسول، كانت عادة الخلق ان يكفروا بالانبياء والرسل. يبقى كل الامم جاءها رسل، وكل الامم كافرت بالرسل. حتى قوم يونس اللي ربنا قال: إلا قوم يونس كفروا بداية ثم آمنوا نهاية. لكن أول ما يجي الرسول يستقبل بالكفر والتكذيب. فالله يريد أن يسرع النبي بهذا، إنك مش بدع من الرسل، ولو كانوا كذبوك ده حصل مع كل الرسل. هات رسول لم يكذبوه، هات من أول نوح، هات رسول لم يكذب. ده سيدنا نوح 950 سنة يدعو يكذبوه، يدعو يكذبوه، وليل ونهار وسر وجهار كده. هي عادة الخلق كده. ولذلك ليه انا قلت لك دائما وابدا ان اي رسول بيأتي يأتي بدعوة حق، ودعوة الحق تتصادم مع اهواء الناس. اهواء الناس، اي رسول هيجي يقول لك افعل ولا تفعل، ده ما بيعجبكش، ده ما بيعجبكش، فلابد ان يتصادم معه الناس، وخاصة المتشبعين بالباطل واهل الطرف، اللي هم زي ما ده دايما هتلاقيهم بقى الملأ الملأ الملأ الملأ الناس اللي عاشت على السرقة وعاشت على العري وعاشت على الخمرة وعاشت على الزنا، لما هيجي رسول هيمنع كل ده، يبقى لازم تصدموا معاه لانه بيخالف ايه زي اللي حاصل دلوقتي. دلوقتي بتقول له عايزين نطبق الشريعة، يطلع جرابيع مصر مش عايزين شريعة. ليه؟ ليه؟ لكل ما فيها يتعارض مع اهواء الشريعة. فيها قطع يد السارق وهم حرامية، فيها رجم الزاني وهم زنا، فيها حجاب وهم عراء كده كده. فهو مش عايز ده، هو مش عايز ده. فشيء طبيعي ان اي رسول يأتي يكذب. ليه؟ لان الشيء الطبيعي انه يتصادم مع اهواء الناس، فالغالبية العظمى هتتصادم معه. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: وان من امة الا خلا فيها رسول وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. يعني برضو زي ما انت مش بدعم الرسل، اللي حصل معاك ما هوش حاجة شاذة. ان كذبت فكل الرسل من قبلك كذب. اذا كان السنة الله ارسال الرسل فالخلق طبيعتهم تكذيب الرسل. مش كده دايما نقول للدعاء، دايما نقول للدعاء انك لا تعتقد ان الارض هتبقى مفروشة بالورود وانت تدعو الى حق. هتيجي تقعد تقول كلمة حق لابد ان تتوقع ان هيبقى فيه معارضة وستتصادم مع اهواء الناس. ذلك يخرج الداعية صدر ضائق وحانق ومتضايق. ازاي؟ ده الشيء الطبيعي، هذا هو الشيء الطبيعي. خلاص، هذا هو الشيء الطبيعي. يبقى وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. يوم بقى تعالى يقعد يسأل يقول طيب ويكذبوني ليه؟ ده انا معروف عندهم اني الصادق الامين، ده انا جيت لهم بحجج وبينات، ده انا ده انا. اراد الله ان يبين ان كل اللي كذبه كان عندهم موانع التكذيب. يعني انت ممكن تكذب لان فيما يدعو الى التكذيب، مش كده ولا ايه؟ فيما يدعو الى التكذيب، لكن المصيبة تقوى اذا كذبت مع وجود موانع للتكذيب، يعني فيما يمنع من التكذيب. ولذلك اذا كذب الانسان وهناك ما يصرفه عن التكذيب، خذها قاعدة كده، اذا كذب الانسان وهناك ما يصرفه عن التكذيب يسمى جاحدا. يسمى ايه؟ يبقى الحق قدامه وهو جحده، ما عندوش حجة يقول ان ده مش حق، ما عندوش دلالة يقول ان ده مش صدق. فاكرر ان هناك من يكذب ويعذر، يمكن فيما يحمله على انه ايه؟ على انه يكذب، هناك ما يحمله على هذا. لكن اذا كذب وهناك ما يمنع، دلائل تمنع من التكذيب، خلاص يشتد هنا بقى ليه؟ الجرم، ويسمى ايه؟ ويسمى جاحدا. عشان كده ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. شوف الكلام، يا سلام، يبقى من جواه مصدق، ما عندوش حاجة تقول ان ده كذب. يبقى هو كل الموقف اللي عامله موقف ايه؟ جاحد. والعياذ بالله. فشوف بقى ربنا بيقول ايه؟ وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. طيب كان عندهم عذر في التكذيب ده؟ قال لا، بالعكس، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ادي موانع التكذيب بقى. ان انا باجي اقول لك سلام عليك وانا رسول، حلو جميل، من حقك تقول لي انت صادق ومن حقك تقول لي انت كذاب، جميل. الفيصل اللي بيني وبينك ايه؟ الدلائل بقى والبراهين. فلو جئت لك بدليل وبرهان، يبقى انت عايز ايه تاني بقى؟ انت عايز ايه تاني بقى؟ خلاص يا اخي، واحد جاي يقول لك انا طبيب، قال لك تقول ايش عرفني؟ روح مطلع لك كارنيه بتاعت نقابة الأطباء. خلاص لو قلت له انت كذاب بقى تبقى انت راجل ايه؟ ها يعني انت عايز تكذبه وخلاص، انت راجل جاح، انت عايز تكذبه وخلاص. واحد بيقول لك انا نجار وراح ماسك قدامك شويه خشب وعامل لك ترابيزه ما تحلمش انها تتعمل، انت عايز ايه تاني بقى؟ ده دليل عمل اهو، ده دليل عمل اهو. خلاص ولذلك انت المحك ايه علشان تصدق او تكذب؟ تعذر امتى وما تعذرش امتى؟ اللي جاي يقول لك الرسول يقول له هات لي الدليل والبينه. يا اخي ده فرعون قالها لموسى. ان كنت جئت بآية ايه؟ فأتي بها. هات لي بقى دليل. هات لي بقى دليل. يقول خلاص؟ يقول ايه اللي حصل؟ قال له حاضر. ماشي. راجل بيتكلم مطلبك مشروع يا عم. شوف هقول لك ايه؟ مطلبك مشروع. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء لليه للناظرين. مش كان عايز دليل؟ جاب له اتنين. خلاص ايه اللي حصل؟ قال له انت مش رسول برض اهو. ده بقى التناطع بقى، ادي الجحود بقى، ادي الجحود بقى. لا ده انت ساح. روح يجيب الصحرة، ومش اي صحرة، مش اي صاحر، ده يأتوك بكل بالساحر سحار. شوف صيغة المبالغة. ومش عالم، عليم، اعلم الناس بالسحر، وبيقولوا ده مش ساحر وده رسول وجاي من عند رب العالمين، واحنا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. تصدق برضه؟ يبقى هو ده بقى ايه؟ اه ده التناطع بقى، اه ده الجحود بقى. يا زول لك اهو، في يعني هناك ما يحمل الى التصديق وينفي شبهه الكاذب، الكاذب. فده اللي ربنا بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحزنه والله ان هم يكذبوه. يبقوا على ده كبروا على الصادق الامين، كذبوني ازاي؟ دول اهلي وعارفيني، يكذبوني ازاي؟ فربنا اراد ان يقول الرسل قبلك كذبوا، ومش انت لوحدك اللي عندك دلائل وبراهين على صدقك، ده الرسل من قبلك كان عندهم دلائل وبراهين على الصدق، ومع هذا ها كذب هؤلاء. يبقى كذبوا مع وجود المانع من التكذيب. شوف بقى جاءتهم رسلهم بالايه؟ البينات، البينات اللي زي ما قالوا الدلائل والمعجزات. الدلائل والمعجزات، ما كانش في رسول الا كان معه معجزه ودليل. خلاص؟ ومع هذا وايه معجزات عينيه وحسيه، يعني شوفوها بايه؟ بعينيهم اللي عايزه خرقاها دي وبس، وكانه لا يرى، وكانه لا يرى، ويشككون في معجزات الرسل وما الى هذا. ويقولوا بقى اللي بيقولوه، وايش ترى يقولوا ساحر، وترى يقولوا مجنون، وترى يقولوا، وترى يقولوا، وترى يقولوا، هم كده، هي كده، هي كده. فاعاده المعاند ده لا يقبل الحق وإن قام عليه ألف دليل وبرهان. هو المعاند كده، هو المعاند كده. عشان كده توجع قلبنا بنقول للمورس اتقي الله فينا بقى. إيه انت عمال تخاطب مين وطيب في خواطر مين وتراضي مين؟ شوية الجزم اللي مالهمش لازمة، اللي عايزين حرق البلد ومش عايزين دين. دي ناس مش عايزة كده، دي ناس عايزة تتحاسب مش تدادة. فان شاء الله مش هتفلح لو متلتك ماشي كده. انا بقولها له والله، والله لن يفلح وهو مش فالح اهو، غرقنا دنيا ودين. كلام ما ينفع. ان اهل الجحود دول ليهم بقى نظام تاني خالص، وده اللي هقول لك ان ربنا عمله مع الخلق، اللي ربنا الرؤوف الرحيم عمله مع الخلق. فلما يجي الرسل وربنا ينص جاءتهم رسلهم بالايه؟ بالبينات. ادي بقى المعجزات والدلائل الواضحة البينة التي يراها الكل، حاجة مش مستخبية. وبعدين كتب من عند الله فيها الدعوة الى الخير، وفيها الدعوة الى كل خلق كريم، وفيها ما يثبت ان ده رسول بالبينات. الزبر اللي هي الصحف زي صحف ابراهيم. خلاص؟ بالبينات والزبر والكتاب المنير، الكتب التي تنير الطريق للناس، تبين الحق من الباطل والضلال، من الحق والحق من الضلال والكفر والتوحيد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، زي التوراة التي أنزلها الله، كلامي واضح مش الموجودة، والإنجيل الذي أنزله الله. ودايما لما تقول تقول كده، دايما لما تقول تقول كده، تقول التوراة التي أنزلها الله. تقعد لك بقى كان البابا بتاعهم ده اللي هالك ده راح اسمه شنو ده يا بايم، ما الله قاعد بيتكلم يمتدح التوراة والإنجيل وقاعد جنبه شيخ الأزهر اللي هالك وزمانهم مع بعض يعني، واخد بالك انت، هم كانوا بيحبوا بعض قوي، يقول لك الحبايب كده، وقاعد جنبه وقاعد في يوم يمتدح التوراة والإنجيل وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ربنا قال كده، وقال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه كده، وشيخ الأزهر قاعد جنبه ولا كأنه سمع حاجة، ولا كأنه شوف اللحظة الوحيدة اللي تمنيت في حياتي لو كنت أنا شيخ الأزهر عشان أعرف بقى أرد عليه، أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أنهي توراة؟ أنزلنا، يبقى التوراة اللي ربنا إيه؟ اللي دلوقتي هي دي اللي ربنا أنزلها؟ اللي فيها يعقوب اتخانق مع ربنا وغلبه؟ ها؟ ولا اللي فيها ربنا نزل يدور على آدم مش عارف هو فين؟ هي دي؟ هي دي؟ خلاص؟ والإنجيل، أنهي إنجيل؟ وليحكم أهل الإنجيل، خد اللي جاي، أهل الإنجيل بما ايه انزل الله فيه، الموجود ده هو ده اللي انزل الله فيه، هو ده اللي انزل الله فيه، ها ها ثالث ثلاثة، هو ده الذي انزل الله فيه. فانا بقول اهو التوراة يبقى الكتاب المنير، يبقى القرآن والتوراة التي انزل الله، والانجيل الذي انزل الله، خلاص. يبقى الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل بدلائل وبراهين وآيات ومعجزات وصحف وكتب، كل هذا حتى يحمل الناس على التصديق، وحتى يكون هناك موانع من التكذيب. ولذلك اللي يكفر بعد بقى ده اللي يحصل، لا بنطبطب ولا ناخد بقى حد على حجرنا ونبقى خلاص تيقنا ان احنا استنفذنا مع الخلق كل حاجة، وقعدنا نجيبهم شمال ويمين وفوق وتحت، وفي النهايه خلاص اكتشفنا ان هم عايزين يحرقوا البلد ومش عايزين شرع ودين، ما تقعدش بقى تدادل لحد امتى؟ لحد ما تخرب بقى خربت. خلاص خلاص، ايه اللي يحصل بقى؟ ايه اللي يحصل؟ خد اللي جاي، اللي جاي بيقول لك ايه بقى؟ ثم ايه؟ اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. يبقى يجيله موانع تكذيب يصر ويكذب، ربنا يعمل ايه؟ ياخده كده، ياخده. تقوليش بقى بعد كده في كلام، ياخده. لازم اقول الحلم لازم يبقى له اخر يا بابا، لازم يبقى له اخر يا بابا. هما الحلم على طول الطريق ده خيبة امل اللي احنا عايشين فيه، ده خيبة امل، حلم لازم يبقى له حد ونهاية. خلاص شو جال ذلك؟ خلاص ربنا يعني قطع اعذارهم. ثم اخذت الذين ايه؟ والله كفروا، كفروا. هب اي امه كافره وانظر ماذا فعل الله به. امه نوح كده، عاد، ثمود، عبه، شوف العاقبه من الله كانت ايه؟ العقاب بقى المستأصل الرادع، هي كده، هي كده. الآيات دي فيها تسريع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها يعني طمأنة للمؤمنين إن نصر الله يأتيك يأتيك، وفيها وعيد لمين؟ للكافرين، إن خلوا بالكم بقى. ثم أخذت الذين إيه؟ كفروا. شوف اللي جاي، فكيف كان نكير، يعني انظر كيف كان انكاري عليهم. انكار الله ايه بقى؟ انكار الله ايه؟ مش شكب واستنكار، ما هو الانكار اللي يظل مجرد كلام، خد بالك بقى من اللي جاي ده، كلام اهل العلم مش كلامي. الانكار الذي يظل مجرد كلام يجرئ من أنكرت عليه ولا يقدم ولا يؤخر. يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ الانكار اللي هو مجرد كلام بس، كل بتعمل حاجة ها اشجب واستنكر. ايه اللي يحصل؟ ده لا هيقدم ولا ياخر. ويعمل ايه بقى؟ يجرئ من انكرت عليه. ده كلام اهل العلم مش كلام. يجرئ من انكرت عليه. بقى لك كام سنة عمالين نشجب ونستنكر لليهود ها؟ بيدوا بيت المقدس مش عارف ايه، بيدوا المستوطنات. نشجب ونستنكر، نشجب ونستنكر. قدمنا والله اخرنا بقابلني. وبعدين عمل ايه بقى؟ ادي الواقع، جرأهم علينا. قالوا الناس دي مجرد ايه؟ كلام بق بق بق، زي الدكتور محمد مرسي دلوقتي عمال يثبت للمعارضه ان هو بق. انا بقول ابني فيها اهو، واللي يزعل يطاء. انا بقول ابني فيها اهو، نطلع نشجب ونستنك، وده غلط وده عيب وده ما يصحش، وعارفين اللي بتعملوه، خلي بالكم على حسابكم ما تعملش حاجه. ايه اللي حصل؟ جرأوا علينا العيال في الشوارع، العيال جرأوا علينا العيال، جرأوا علينا العيال. تبقى ماشي تعدي على شويه عيال ما لهمش لازمه، يقول لك يا شيخ على انتفالك شعره شعره كده. جرأوا علينا العيال، ولسه ما هيتجرأوا، اللي شايفين بق مش شايفين عقوبه. ودايما بنقولها وقلناها وقالها اهل العلم من قبلنا، من امن العقوبه اساء الادب. ده اللي احنا فيه دلوقتي، ده اللي احنا فيه دلوقتي. ولذلك الاول قالوا في حقه كلمه قد كده، بقت قد كده، بقت قد كده، بقت قد كده، بقت قد كده. خلاص بدانا نقرب من المشايخ، ها بقى ضربنا مساجد بالطب وشتمنا المشايخ باقبح الالفاظ، وعايزين نموت الشيخ كمان. ولسه ولسه، لانها سياسه فاشله بكل معاني الكلمه، فاشله. ما تنفعش، ما ينفعش يحكم عيشه بالمنظر ده كده. الدنيا لا تسير هكذا، بس دي لازم في عقوبه. فشوف اهل العلم قالوا ايه، شوف ربنا قال فكيف كان ايه. اتعلم ازاي يكون الانكار بقى، اتعلم ازاي يكون الانكار، ما يفضلش مجرد تحذير وكلام. انفضل مجرد تحذير وكلام هيجرئ عليك المخالف، خلاص عرف انك بق، عرف انك بق. عشان كده كان فكيف كان نكير، نكيره كان ايه؟ فاخذتهم. شوف كلام نكيره كان ايه؟ فاخذتهم. ولذلك قالوا فكيف كان نكير، اي انظر كيف كان انكار الله ان استأصل شأفتهم. هو ده الانكار بقى. يبقى لازم ادخل الانكار حيز ليه؟ حيز ايه؟ الفعل يا بابا، الفعل يا بابا. ما بقاش بق، مش هقعد سنتين ثلاثه بق والدنيا بتخرب وانا بق، واجرأ الهافة وقليلات الادب والفاشلين والصيع والبلطجيه وكله، كل واحد بيعمل حاجه دلوقتي عايز يعمل حاجه بيعملها. ليه؟ لان مفيش سير على منهج الله. يريد ان يسترضي خلق الله في غضب الله. يا اخي طلاس طالعه بتقول لك مش عايزين دين وشريعه، بالطيب خاطرهم حوار ايه ونيله ايه؟ دول عايزين ضرب بالجزمه. خلاص لابد ان الانكار يخش محل التنفيذ والعقوبه، والا الدنيا هتخرب وخربت وخربت كده. يبقى شوف الكلمه فكيف كان ايه؟ لكن بكرر لك الكلام اللي قاله اهل العلم تاني. إذا ظل الإنكار كلاما فإنه لا يقدم ولا وسوف يجرئ عليك من أنكرت عليه. خدها قاعدة كده، خدها قاعدة كده خلاص. ولذلك شوف الآية فكيف كان إيه؟ فكيف كان نكير. طيب اللي ربنا استأصلهم الكفرة دول اللي ودهم في 60 داهية وريحنا منهم، واللي زي دول ما تحزنش عليهم، اللي زي دول ما تحزنش عليهم. وانا بستغرب والله لما يجي كافر ربنا يهلك ولا يموت، ولا كفر يموت زي ما كان بيحصل بلاد كفر، يقوم فيها زلزال ياخد اللي فيها، ولا يطلع بركان يضاع اللي فيها، يقول لك نأسف ونحزن ونشاطبكم الاهل. يا اخي ربنا قال فلا تأسى على القوم الكافرين. يا راجل يا راجل، تزيل وبتتأسف على مين؟ الله يحرقهم مطرح مراح. تأسف على مين؟ شوف احنا رايحين فين؟ شوف احنا ماشيين ازاي؟ فين الهوية الاسلامية؟ مش عارف. حزين، انا حزين والله حزين، يعني في قمة حزن. سبحان الله. طب الكافر الله في 60 ده يا دول لهم ايضا عذر في الكفر بالله؟ يبقى ما لهمش عذر في تكذيب الرسل، مش كده؟ لان رسلهم جاءتهم بالايه؟ بالبينات والزبر والكتاب المبين، وليس لهم عذر في الكفر بالله. لان اذا كان الرسول يحتاج الى دليل، فمعرفة الله تحتاج الى نظر وعقل. عشان كده اللي ما يعرفوش اعمى بلا عقل، لان معرفة الله عايز ايه؟ عايز ايه؟ بكرر تاني اهو، ايه؟ نظر وعقل. انك تمشي ببص وليه بارك عقل، ايه بس كده. اه والله معرفة الله كده تحتاج الى نظر وعقل، جزء عيون وعقل. ما وصلتي يبقى اعمى وما بيفهمش، والحمار ارقى منه واحسن. وبقول يا ابني اللي فيها اهو، واكرر تحتاج الى نظر وعقل. مش قلت لكم قبل كده الاعرابي البسيط اللي لا دخل جامعه ولا جامعه امريكيه ولا اتكلم كلمتين انجليزي، واخد بالك انت، ولا ديليكا ولا بابا ولا ماما ولا زي العالم الله، ولا بقى علماني ولا ليبرالي، اعرابي بسيط اللي بيقولوا عليه بتاع الباديه الحافي، لما سألوه كيف عرفت ربك؟ نظر وعقل. البعرة تدل على البعير. ببص شفت مخلفات جمل، ادي عيني، عقلي يقول ايه؟ جمل عاد. والاثر يدل على المسير. طبعة رجل شفتها بعيني، ادي نظر. عقلي يقول لي ايه؟ واحد عدى. السماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ هذه القضية. يبقى القضية ايه؟ قضية ايه؟ نظر وعقل، نظر وعقل. فأراد الله أن يقول اللي كفر بالرسل ملوش عذر، واللي كفر بالله ملوش عذر. ألم ترى، مش الآية اللي معاه جاية معاك كده؟ ألم ايه؟ يا سلام على ألم طال دي. انظر بقى وشوف، ما بتشوفش، ما بتشوفش. ذلك قال الرؤية هنا رؤية علمية، لا، وبعضهم قال والله بصري. ليه؟ لان جاء وراها ألم طال ايه؟ ان الله ايه؟ انزل، ما انا عارف يا عم والله، انزل من السماء ماء. فلا لك دي رؤية قلبية ورؤية علمية، لا، ورؤية بصرية، دي بقى عايزة الاثنين. ألم ترى أن الله أنزل، ما أنت شايف المطر هو نازل، دي رؤية إيه؟ بصرية. محتاجة لإيه؟ العقل يشتغل بقى، إنك تقعد تفكر المية دي نزلت إزاي؟ مين اللي أنزلها؟ ما أنا بقول لك أهو، أنت تقعد تفكر بس كده. يبقى أنا بشوف بعيني المية نازلة، جميلة أوي، نازله ازاي؟ عايز بقى تقعد تفكر بقى. بيقول لك عن طريق السحاب. طيب نفس السحاب ازاي يعني؟ السحاب يقعد ماشي في السماء. طب ايه اللي بيسوقه؟ الرياح. طب مين اللي بيوجه الرياح؟ طب وبعد ما، ولذلك قال الم ترى ان الله يزجي سحابا، يؤمر الرياح عشان تسوق السحاب عشان يتقابل مع بعض. ثم يجعله ركاما، تعرفوا ركاما يعني ايه؟ وعشان السحاب ينزل ميه لازم يتقل، عشان يتقل يطلع السحاب فوق السحاب وميتقل، يقوم لما يتقل ايه اللي يحصل؟ ينزل الميه. يبقى لم ترى ان الله يزجي ايه؟ السحاب، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. والميه بقى لما تنزل، ربنا لما يصفها لنا من السماء ماء ايه؟ ثجاجة. ثجاجة، تعرف ثجاجة يعني ايه؟ طب يا عم هتقول السحابة جت فوق السحابة تقلتها تنزل ميتها. تقوم تنزل ازاي؟ بام. يبقى زي واحد صب ايه؟ جردل. ايه اللي هيحصل؟ تلاقي نفسك اتلطشت وانت ماشي كده، قنبلة ماء نازلة عليك بوم، تروح موقعة عمارة ولا مطبقة عربية. ده بيحصل؟ لا، ده لما تيجي تنزل، ده بتنزل يا عم ايه؟ تكي تكي تكي تكي تكي تكي. ايه اللي عملها بقى تكي تكي؟ ما تهبدتش مرة واحدة كده ونازلة ماء ها ها سجاك كده ها؟ مش تقعد تسأل الأسئلة دي، مش تقعد تسأل الأسئلة دي كلها، وبعدين تنزل على الأرض تطلع لك نبات. اسمع اللي جاي. يبقى لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. شوف لو همشي مع سياق الآية، والله حافظ، لو همشي مع سياق الآية هقراها كده، لو همشي مع سياق ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، كان الأصل نقول إيه؟ فأخرج به، مش الله فأخرج به، لا الكلام ما جاش كده بقى، قال إيه؟ فأخرجنا به. يبقى الله، وبعدين قال فإيه؟ يبقى ألم ترى أن إيه؟ أن الله أنزل، خد بالك بقى، أنزل. يبقى الله جمعها فأخرجنا، أدي واحدة. الثانية، ألم ترى أن الله أنزل ها في من السماء ما فأخرجنا به. أخرج به بقى ها، شوف الشيخ محبوب بيقول لك إيه، ثمرات إيه مختلفا ألوانها. يا سلام يا سلام. لما تيجي بقى تبص، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ألم ترى أن الله بيحكي لك، التفت من الحكاية للخطاب. يعني بعد ألم ترى أن الله، أن الله بيحكي أن الله، بعدين يقول لك فأخرجنا، يبقى التفت من الحكاية للحديث عن النفس، اللي هو الالتفات من الغيبة إلى المتكلم، إلى المتكلم بيسموه في اللغة أسلوب الالتفات. أسلوب الالتفات ده بيجي ليه؟ وليه جه في مقابل المفرد الله جه أخرجنا؟ صيغة ليه؟ الجمع. وبعدين تيجي تبص، ثمرات، ثمرات مختلفا ألوانها، مع ان الميه ايه، مع ان الميه، قال اهل العلم تعالى بقى بص يا عم على القدره والنعمه، تاني تعالى بص على القدره والنعمه. يبقى انا عايز اعرف ليه اسلوب الالتفات ده اللي هو بيسموه اسلوب الالتفات، ولا قلت لك اللي هو ازاي يعني، وليه صيغه الجمع، وبعدين ازاي بقى هتشوف هنا القدره والنعمة. عايز تشوف؟ عايز؟ يبقى أشوفكم الأربع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. احنا يكون لنا لقاء معاكم في خطبة الجمعة بعد القادمة، خطبة الجمعة بعد القادمة إن شاء الله، العبد الفقير إلى الله هيكون معاكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. ايه يا ابن اللي انت بتقوله ده؟ واحد بعت لي يقول لي القران نزل باللغه العربيه ازاي بقى في القران كلام بيجري على لسان العوام؟ هم مين اللي قال لك ان العوام ما بيتكلموش في ضمن الفاظ اللغه العربيه؟ هو لما بقى العوام بيتكلموا اي لفظ بيقولوه ده بعيد عن اللغه؟ ده كثير جدا في الفاظ العوام اصله في اللغه العربيه، ولذلك لما يجي العوام تلاقيه بيتكلم كلمه موجوده في القران اعرف انها كلمه عربي. ايه المشكلة في ده عندك يا؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله